مع الأمور ترى بسيط، لا نطبق مع المطبلين. اليوم يا جماعة الفساد ترى على أعراضنا، والله على أعراضنا يا جماعة. المرأة تبيع في السوق طبعا عشان ما ترتاح، لا مو أول كان يبيعها رجال الحين تبيعها حرمة. اي نعم اللي تبيعها حرمة واللي فوق الحرمة هذا من هو؟ رجال اللي يدربها ويسوي معها مقابلات شخصية ويقبلها يقبل شكلها وما يقبلها ولا لا. وراعي المحل الرجال، أول كانت حرمة ما في أحد متسلط عليها، تجي ببالها وتشتري وتطلع. غلط؟ نعم غلط. افتح الحل تفتح سوق نسائي، ما تفتح الغلط، غلط أكبر منه. واضح يا جماعة؟ لكن بلعناها وياك ما نقدر نمشي. مستحيل أن يعني أنت الآن تأنيث المحلات النسائية راح أنيث المستشفيات النسائية. النسائية، النساء والولادة أكثرهم رجال. مو بيبيعها، يكشف عليها وين الناس يشوف عورات يا جماعة. لا يضحك علينا يا جماعة. تمر على الناس، هو صح والله صادق، وإن يقولوا تسمع لقولهم. يجي أول ما تشوف كلمة ضابط شرعية تعرف إن فيه سم بداس للأسف. بل والله سم بداس للسم، لكن لو نركز. الحين صارت لا. ولا من اللي يدخل من المسموح يدخل محلات؟ العوائل فيهم رجال وفيهم رجال. فيهم رجال، واحدة منهم يا جماعة ترى تركت العمل تقوان جالسة في المحل، مع كلام ما أقدر أقول المسجد في المكان في المجلس كيف ما أقول بس كلام بيت رب العالمين. جاء واحد داخل مع عائلة، نعم داخل شباب معهم خواتم، قال خلاص روحوا اشتروا أنتم الملابس الداخلية وأنما وراحوا عند البائعات. أتحدى واحد ينكر عليه، ليش؟ يقول جاي بشتري منها. فقالها كلمة يعني بمنتهى القدر، والكلمة مستساغة، يعني الشاب هذا يقدر يقول لك ايش فيك؟ أنا سألت أعطيني مقاسك، وقلت زي مقاسك. جماعة لا تضحك عليهم. فأسفت أسوأ عذرا، أسوأ ما يكون أن تتعدى كل هذا انك تعمل منكر. كلنا يا جماعه المنكرات لازم نحترق جروب يتقطع ونتوب، ما في احد يا جماعه معصوم. ثم ما تنكر، ثم تنكر على المنكر، لا تورط نفسك. وانا ما اورط نفسي في القضيه يا جماعه، لان اذا عاد اهل من يقول معروف عن المنكر دعوه فاصل اخر سنتين اوجهها واحده للعلماء والدعاه والثانيه احبتي لنا جميعا. وجه رسالة لكل عالم وداعي ورسالة لنا يا جماعة. كيف تعرف؟ كيف تعرف أن هذا العالم أو هذا الشيخ أو هذا الداعي قد ضل الطريق؟ بسهولة، لأن الله فصلها. قد يكون ضل الطريق عن اجتهاد، ممكن، وله أجر، ممكن، لكن أنت الله ما جعلك في غبش ما تدري وهذا ضل ولا من اتبع، لا لا، جعل الله آية واضحة جدا علامة دليل على أن هذا، نعم هو إن اجتهد وعنده آلية الاجتهاد، وبي واحد يجتهد هذا في رب العالمين، فإذا اجتهد العالم فأصاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أي قضية يا جماعة، أي قضية وارفضوها تكفون يا جماعة ووصلوها للناس، وهذا من نصرة الدين، أي قضية في الدين فيها حكم حلال أو حرام الحكم اللي يبغاه الله واحد. واضح؟ يعني الله ما يبغى في قضية واحدة حكمين أبدا، قضية حكمها واحد. لكن إن أصاب أخذ أجرين، أجر الاجتهاد وأجر إيش؟ الإصابة. وإن اجتهد وأخطأ له أجر الاجتهاد، له أجر واحد وأجر الإصابة معهم، صح؟ طيب أنا مسكين عامي ما أعرف إيش قراني عنهم، كيف أعرف؟ كلهم يتكلمون وهذا يحلل وهذا يحلل، صح؟ الله سبحانه أعطانا آية وجهها للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه روحي وأبي وأمي ونفسي له الفتن، لو فعلها لبان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أن النبي عليه السلام أخطأ طريقه وحاشاه أبي وأمي عليه الصلاة والسلام. لكن الله ذكر قال ولو، ما هي هذا؟ وأنا أوجهها لكل عالم، إذا أردت أن تعرف يا من